من بيوحد الله؟ أقسم برب التابوت وما فيه ليس ككتاب الله، إنه أعظم معجزة جاءت على وجه الأرض. إن الله مبتليكم بنهر، لازم تأسس، لازم تحترم سنة النبي، لازم تمشي على عقيدة سليمة. لوجه الله بالنصحكم كفاية ذنوب، كفاية ذنوب. وقبل أيها الأحبة الكرام، وفي هذا اللقاء نبدأ المسير مع المشهد المثير، وتعالوا بنا نرى القصة من بدايتها من خلال كتاب الله جل وعلا. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر، وكنا أن كلمة ألم تر من الله جل وعلا سبحانه خطابا للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له والأمر واضح: ألم تر يا رسول الله ما نلقيه على سمعك كأنك تراه، يعني كأن الذي يعطيه الله جل وعلا للنبي خبرا واستماعا كأن النبي يراه رأي عين، بل فعلا هذا إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حالنا جميعا إذا ألقي على مسامعنا شيء من الأشياء أو خبر من الأخبار أو كلام من كلام الملك العزيز الغفار، كأن نراه رأي العين، مش محتاجين ندور ونقول، عاوزين نتأكد ونشوف، طالما قال الله قال الرسول. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي كان سيدنا موسى مات عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، عاوزين نطلع نقاتل، ابعث لنا من أجلنا ليخلصنا من هذا الحاكم الظالم جالوت، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال النبي: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ما تسيبونا من شغل العواطف من غير تأصيل، ما تسيبونا من شغل الجري والتهريج ورفع المش عارف عالم مين ونحرقه والكلام ده، سيبونا من الكلام ده. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم جاء الأمر بعد ذلك من النبي من خلال الله العلي، نبيهم في هذا الوقت لم يحدد اسمه، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وخلي بالك أخي الفاضل وأختي الفاضلة، لما نيجي نسمع قد بعث الله لكم، إن الله قد بعث لكم، أي من أجلكم، من أجل فائدتكم، فهم يردهم بلغة العصر، يردهم بلغة أهل الماديات، يردهم بلغة العلمانيين، يقولوا بقى أن يكون له الملك علينا، يعني سبحان الله، أن يكون له الملك علينا، هو النبي يقول لهم الله بعث لكم طالوت ملكا، يعني من أجلكم، من أجل مصلحتكم لكم. هم يردوا يقولوا بقى أن يكون له الملك علينا، ده جاي تقيل علينا وعلى كتفنا وعلى دماغنا، سبحان الله، لغات عجيبة. إزاي يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ ده ما عندوش فلوس وما عندوش عزوة ولا سلطان. فيأتي الرد من النبي: إن الله ميزه عليكم، إن الله رفعه عليكم، إن الله اصطفاه عليكم. طالما أنتوا جبتوا لنفسكم الدرجة اللي عايزين تسمعوها، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، مش أجسام الفيلة وعقول العصافير، وزاده بسطة في العلم والجسم. إزاي الكلام ده؟ ده رجل فقير أو شاب من الفقراء، إزاي يبقى هو في هذه المكانة؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. اسمع الآيات كده ووحد الله. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى، له الحق أن يعطي الملك لمن يشاء. والله واسع عليم، أي أن الله حين اختاره لم يختر هذا الملك الشاب الفقير فقيرا وبصفاته هذه مع عدم خبرة، لا، سبحانه جل في علاه، إنما كان على علم حكيم سبحانه، يعلم أن هذا الشاب الملك الفقير هو الذي عليه صلاح بني إسرائيل. قالوا له خلاص احنا موافقين، بس فين الآية اللي تدلل على انه جاي من عند الله؟ ده يكفي انه قال الله قال رسوله. نبي بيقول لكم ما تصدقوا على طول. حالنا احنا كأتباع النبي محمد سمعنا وأطعنا، انما حالهم هم دايما يقول لك سمعنا وعصينا. في اللحظة دي هم عاوزين دايما معجزات مادية، معجزات حسية، معجزات يلمسوها بأيديهم، زي طلبوا مرة مائدة يأكلوا منها، زي طلبوا يعني سبحان الله أشياء كثيرة جدا من الآيات والمعجزات، حتى إنهم قالوا عاوزين نشوف ربنا. يعني حاجة عجيبة الشكل، الناس دولي ما بيؤمنوش إلا بالماديات. تمسكني سلاح أقدر أعيش، تمسكني مال أقدر أمشي، إنما هتقول لي إيمان وعقيدة ونؤمن بالغيب وبالجنة والحساب والنار والقبر والكلام ده، لا. فحين ترى إنكارا من الناس لمثل هذه الأمور التي علمنا إياها العزيز الغفور، تعلم أنهم يسيرون على غير خط أو على غير طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى المشهد المثير والاختبار العجيب من الله العلي الكبير. الأول هنشوف المشهد اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت. قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. المشهد المثير تحمله الملائكة، تحمله الملائكة. فخرج بنو إسرائيل بأمر الله من خلال النبي: تعالوا نستقبل التابوت. التابوت اللي ضاع، الأثر اللي كان بيذكركم بخط سير الأنبياء، سيدنا موسى مثلا وهارون عليهما وعلى نبينا والأنبياء الصلاة والسلام. التابوت الذي فيه التوراة، التابوت الذي فيه صحف وقيل أن به عصا موسى عليه السلام. قلت لك الأمر الملموس بيعمل عند الناس أحيانا إما فهم سليم للسير على طريق الله، وإما البدع تنتشر. لما نجد مثلا بعض الناس تروح عند مسجد النبي محمد، أول ما يشوفوا بيت النبي محمد يتمسحوا في الأحجار ويغضبوا الله العزيز الغفار ويزعلوا النبي محمد. صدقني صدقني، النبي محمد في أحاديث صحيحة ينهى عن ذلك. إزاي تتمسح في حجر لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن تعظيم الشعائر أمر من الله. ربنا اللي قال للنبي بلغ الناس إن هنا تعظم هذه الشعيرة، امسح الحجر الأسود مثلا أو مد إيدك عليه أو قبله، ده أمر الله. ثم ينهى النبي عن تقبيل حجر آخر أو أي شيء آخر إلا ما أمر به النبي. كل الكلام ده يا أخوانا، الشيء الملموس بيعمل أحيانا عند الناس، ما تزعلش. منهم من يقع في البدعة ويحصل له حاجة في دماغه هلوسة. يعني لو رأينا مثلا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحطناه عند بعض الناس أصحاب العقائد الفاسدة، هيحطوه في الشوارع ويلفوا حواليه. لو رأينا مثلا المكحلة بتاعة النبي محمد، هتعملوا فيها ايه؟ هيحطوها كده وممكن يروحوا يعملوا مقام. ده انا شفت مرة في بلد عمود واقف خشبة، الخشبة دي عبارة عن مقام. انا مش عارف الخشبة دي عبارة عن مقام ايه، واللي عاوز يحط شمع يحط حواليها، واللي عاوز ينجح ابنه يحط حواليها والعيال بتسقط، واللي عاوز مش عارف ايه سبحان الله. ليه؟ كل هذه الاشياء مخالفة. ولذلك الشيء الملموس زي ما قلت لك بيزود الإيمان يا بيحدث عند الناس فتنة، إلا إذا كان الأمر أتى بآية ومعجزة الإيمان بيرجع بسرعة في ساعتها. بس يا ترى مين يستمر؟ اسمع كده آية ملك طالوت، الملك الفقير الذي اختاره الله العلي الكبير. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. بصوا بصوا في الصحراء، تعالوا تعالوا يا ألاف مؤلفة عشان تستقبلوا التابوت. بصوا شوفوا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. المفاجأة، تحمله الملائكة، تحمله الملائكة. وقلنا أن لفظ يعني يأتيكم التابوت لأن الناظر للتابوت في جو السماء كأنه يراه بمفرده وهو يسير في الهواء. تابوت بيمشي في الهواء وجاي لنا من ناحية السماء، سبحان الله. طب وهو جاي كده منظره عجيب. طب احنا مش شايفين الملائكة بس النور حوالين التابوت، النور حوالين التابوت، تحمله الملائكة، إخبار من الله. لذلك جه في الأول أن يأتيكم التابوت كأنكم ترونه بمفرده وهو يسير كأنه يسير بمفرده. ولكن خلي بالكم تحمله الملائكة. والكلام ده في آية لمن كان مؤمنا، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. خلي بالك إن التابوت لما نزل ربنا قال فيه سكينة من ربكم، هتحسوا بهدوء، هتحسوا براحة، هتحسوا بسكن ورحمة. وبعدين بصوا بقى في التابوت وخذوا البقية التي ترك آل موسى وآل هارون، امشوا على الطريق. وأنا أقسمت الحلقة الماضية وقلت إن التابوت وما فيه أقسمت بالله جل وعلا عندنا من السكينة والهدوء والمعجزة التي لا يعادلها أبدا معجزة القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا، والحكمة التي أتتنا من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك دائما أصيح وأقول: من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان. من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكان، لا يسمعونك لو تليت مجردا، جذبتهم الأصوات والألحان. لا تنسى أن توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. مشهد مثير فعلا بحق. وإحنا يا أخوانا أكبر من أن إحنا ننتظر الملائكة وهي جايلنا شايلنا المصحف. ليه؟ ربنا قال لنا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص هننتظر ايه؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا القرآن وسلمنا الآيات وسلمنا الأحاديث، عاوز ايه اكتر من كده؟ انت كمسلم موحد خلاص، ما تنتظرش شيء اكثر من اللي ربنا عطاه لك، سوى ان يعطيك الله هداية وان يبلغك، لان تكون هذه النعمة في قلبك وجوارحك وحياتك. حقق بقى الإيمان، اسمع كلام الرحمن، شوف أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف بقى الاختبار الصعب بعد هذا المنظر المثير. شوف بقى طالوت الملك أقر بملكه بعد أن رأوا التابوت من بينهم، فحسوا بالراحة والسكينة والكل آمن. يبقى الاختبار الأول لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. اختبار ثاني لما اختار لهم طالوت ملك برضو فيه ناس اتصفت. لما جم بقى طالوت أعد الجيش لقتال جالوت وقال في الصبح هنبرز بقى لجالوت عشان نقاتله، فاجتمع حول سيدنا طالوت كثير من الناس، اجتمع حول الملك الشاب الفقير هذا كثير من الناس. كم واحد؟ حوالي 80,000. 80,000 يعني تقريبا ممكن العدد اللي هيحضر في استاد القاهرة في مباراة الجزائر ومصر مثلا، أو مصر والجزائر. 80,000 القائد نبي و 80,000 حواليه. اسمع الآيات من كلام الملك سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اسمع الاختبار الصعب. خلاص ياللي عاوزين تجاهدهم، خلاص ياللي عاوزين نحرر القدس، خلاص ياللي احنا عاوزين رفع الإسلام، يا رب اكتب لنا الشهادة جميعا في سبيلك. بس تعالى ما تاخدش الأمور بعاطفة، ما تاخدش الأمور بعاطفة. فالمسألة ليست مسألة إثارة أو فتنة. هنسأل نفسنا إن الله مبتليكم بنهر، ونعد كده على نفسنا النعم اللي ربنا أعطاها لنا والأوامر على قدر ما نستطيع، ونشوف يا ترى هننجح في الاختبار ولا لا. يا شيخ اختبارات ايه وتأصيل ايه؟ احنا عاوزين لما احنا عاوزين قد العدد اللي هو 80,000 مليار ونروح نقاتل في سبيل الله. المليار مش هينفع، واكثر من كده مش هينفع، الا ان نتقي الله ونسير في طريق توحيده وعلى منهج وعلى طريق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما برز طالوت بالجنود أعدهم بقى عشان يخرجهم 80,000 والقائد نبي، أقصد 80,000 والقائد ملك مختار من قبل الله، وما كانش نبي، ملك مختار من قبل الله. وتقدم طالوت ومعه 80,000 ماشيين في طريقهم لقتال جالوت. طبعا جالوت معه آلاف مؤلفة تفوق هذا العدد أضعاف أضعاف. قال لهم بس استنوا، احنا مش هنفرح بالزفة اللي طالعة، مش هنفرح باللي ماسك مروحة وعمال يلف في الموالد، مش هنفرح باللي ماسك شوية بنزين ونار وعمال ينفخ ويقول لك ده بيطلع نار، مش هنفرح بالخيمة المعمولة للتمسح في الأحجار، مش هنفرح بمن يأتي معنا في نفس العدد وهو في الأصل تارك للصلاة، وهو في الأصل لا يصلي ولا يصوم رمضان، وهو في الأصل عنده المال ومانع الزكاة ومانع الصدقات، وهو في الأصل يجحد بنعمة الله، وهو أساسا بيمشي على طريق الشيطان ويبتعد عن حبيب الرحمن. يعني إيه؟ يسب في الصحابة ويسب في أمهات المؤمنين ويقدح في، سبحان الله، ماذا أقول؟ ده وصل الأمر إنهم أحيانا بيشككوا في أحاديث الرسول، وبعدين يقول لك طب تعال امشي معانا، احنا عاوزين كلنا نبقى وحدة، عاوزينها قومية. الكلام ده يا اخوانا لا، احنا عاوزين نسير في طريق الله بهدوء وعلى سنن الحبيب النبي محمد كما علمنا النبي. ولذلك الملك الصالح اللي فاهم المسألة أخذ الاختبار بما أعطاه الله جل وعلا من علم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، إحنا هنعد على نهر بعد العطش الشديد، الاختبار والله العظيم صعب جدا، عطش وصامم خلاص بقى، هم ماشيين في الحر والطريق الطويل، يعدوا جبال وينزلوا وديان، وبعد الصيام اللي أمروا بيه، وبعدين هيجوا على النهر ويعدوا ويشوفوا المية فيها بتجري. أنا كنت في أسوان وراكب المركب، وراجل كبير في السن ما شاء الله عليه، ممن كانوا يحاربون من أجل السنة من زمن بعيد، يمكن عنده حوالي 91 سنة، أسأل الله جل وعلا أن يعطيه طول العمر وحسن العمل، كان يمد إيدهم في قلب النيل وإحنا ماشيين في المركب في الرحلة النيلية يشربوا من النيل. قالوا إيه ده؟ وبعدين الأمراض، وقال لي أمراض إيه؟ احنا بنشرب من منبع النيل، بنشرب سبحانك رب، منظر النيل يخلي واحد عاوز يشرب. لو أنا عطشان مع ذلك كان جايب لنا مية وغيره وغيره، ابتلاء صعب. إن الله مبتليكم بنهر، واحد يقول لي آه أنا لو مع طالوت والله ما أشرب، ما تقولش وأنت قاعد عندك في بيتك، وأنا ما أقولش وأنا قاعد هذه القعدة دي، لا، نشوف نفسنا لما نتحط في الاختبار. إن الله مبتليكم بنهر فمن لم يطعمه فإنه مني، هيمشي معايا عشان يقاتل، يعني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، من شرب منه اللي هيشرب منه ما يجيش معايا، اللي هيصب الصحابة ما يجيش معايا، اللي هيمشي في طريق غير طريق النبي محمد ويجيب المخالفات والبدع ما يجيش معايا. يا عم الحج ما انت هتروح انت وعادة بسيط جدا وهتتبهدله، لا، اذا كنا من اهل الصلاح والفلاح ومن الصابرين سينصرنا الله. انا ما يعنينيش العدد، انما الاعتماد على الله هو اساس السند. فاسمع رحمن الله اياك، فلما فصل طالوت بالجنود، ولك ان تتخيل هذا المنظر ايضا مثير، ماشيين قال لهم بس احنا هنبتلى بنهر في الطريق، قيل انه نهر الاردن الان، وفجأة النهر برز قدامهم وبيجري وخرير الماء شغال وصوت المية والموجة ومية عذبة جميلة لم تلوث. فبصوا كده للمية وهم ماشيين ومعديين النهر، فشربوا منه إلا قليلا منهم. انت عارف شربوا منه الا قليلا منهم. كل واحد فينا يتخيل كم عدد الذين شربوا من هذا النهر وكم تبقى من 80,000. مش بقول لك الكلام حلو لكن التطبيق صعب، الكلام حلو لكن التطبيق صعب. عدوا على النهر ما حدش يشرب منه، فمن لم يطعمه فانه منه، واللي هيشرب مش مني الا من اغترف غرفه بيده. فقه وعلم وحكمه اعطاها الله جل وعلا. اشرب شرب كده، لا غرفه باليد عشان تبل ريقك، وان كنت هتموت وهتهلك ما تهلكش رخصه، بس ما تزودش. وزياده في الاختبار والامتحان، فاللي ايديه في الميه مش زي اللي ايديه في النار. اللي ما حسش بطعم الميه وما دقهاش ممكن يعدي والعمليه تبقى بالنسبه له اخف ممن ذاق الماء ثم امتنع. اضرب لك مثال، الولد الصغير اللي متعود على الام لما بتيجي تفطمه بيبقى العمليه صعبه جدا لانه خلاص ذاق طعم اللبن. انما اللي ما تعودش تبعد عنه امه خلاص. ففي زياده في الاختبار الا من اغترف غرفه بيده، وزياده في الامتحان وبرضه عشان الناس ما تهلكش. والميه ديت نعمه والله، نعمه عجيبه. انا كنت مره في حقل من الحقول او في غطمه يعني زي ما بيسموها بالفلاحه عندنا يعني، وكنت اسقي البهيمه عافانا الله واياكم جاموسه، وكنا في رمضان وانا صغير السن، وسحبها كده وموديها على الحوض عشان تشرب. والظهر وكان رمضان بيجي في الصيف الشديد جدا من زمن بعيد طبعا، من حوالي اكثر من 25 سنه ولا اكثر يعني، او اكثر 30 سنه تقريبا. نعم. فسبحان الله وعمال ابص لهذه الجاموسه وهي بتشرب الميه، لم اتحقق من جمال النعمة إلا في هذا الوقت. بتنزل كده سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى خلاها تشرب كده بطريقة عجيبة، بقت تمز من المية قدامي وأنا صايم، وصوتها سمعه، وترفع وتشرب بهدوء وتطلع كده والمية تتساقط منها، وأنا أبص للمية وأبص لها. سبحانك رب، يعني سبحان الله، نفسي أخذ حاجة إلا من اغترف غرفة بيده. فاسمع رحمن الله وإياكم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه. كلمة يطعمه يعني كانوا في حاجة له كأنه طعام من شدة التعب والإعياء والعطش. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. القليل منهم قد إيه؟ هنتخيل كده 80,000، بقي منهم 40، قول تم تخلي 20,000 هم اللي ما شربوش، ما تخليهم 10,000 هم اللي ما شربوش، ما تخليهم 5,000 هم اللي ما شربوش، بقول لك ايه، ما تخليهم 1,000 هم اللي ما شربوش، ما تخليهم 500. انت عارف كلهم شربوا ال 80,000 الا 312 او 17، يعني 300 وبضع، يعني قليل جدا، يعني حاجة عجيبة. ازاي 300 هم اللي هنطلع بيهم من 80,000 يا شيخ؟ خلاها مع بعضها بقى، سيبكم من شغل ان ده بيوحد وده بيشرك وده بيبتدع وده على السنة وده، لا يا اخي، اصل يا حبيبي، اصل ربنا سبحانه وتعالى ما جعل هذا الذي تريده الا من اجل توحيده. انت عاوز ايه؟ توصل للمقدسات؟ اي نعم. عشان ترفع شعار ايه؟ لا اله الا الله وتسير على السنه، ولا نروح نضرب في بعض، ولا نروح هناك نقيم الاحتفالات والطبل والزمر والكلام ده؟ ما جعل الله هذه الاشياء وتعظيم الشعائر الا لتوحيده وعبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالمساله يا حبيبي الغالي جد خطيره. فتعال شوف بقى، فشربوا منه إلا قليلا منهم وعدوا النهر. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اختبار تاني، أول ما طلعهم هو 300 وشوية لقوا جالوت والأعداد الآلاف المؤلفة اللي سد عين الشمس زي بيقولوا. أول ما طلعوا من النهر كده وعدهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اسمع الآيات ورد أصحاب العلم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نقول لك يا حبيبي سيبك من شغل الشعوذة، صبرت وقلت حاضر يا فلانة، اصبري وطيع الله حاضر يا أخي، قم لصلاة الصبح أنا عارف الدنيا برد حاضر يا أخي، ابتعد عن الماء والطعام عشان ربنا أمر بكده، إن الله مع الصابرين. أصحاب العقيدة السليمة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن مين؟ بإذن الله. يبقى أخد واحد بيسب الصحابة وتنتظر أن ينصره الله؟ اوعى تفكر شغل الإعلام ده لما يقول لك ده فلان انتصر وهو بيسب الصحابة ده تهريج مش نصر، ده مخالفة واحدة، والنبي قائد معركة وغزوة انهزم المسلمين انهزموا سبحان الله رب العالمين، والنبي هو القائد لمجرد انهم خلفوا مخالفة واحدة للنبي. ما تسيبوش مكانكم، وما اللي بيصليش، المال اللي بيرقص ولا بترقص عليها بالليل والنهار، مال الربا اللي شغال، مال الرشوة، مال الكلام في حق بعض والغيبة والنميمة التجسس وغيره، ومال مال مال ايه، عد بقى يعني هيبقى فيه نصر؟ بنضحك على نفسنا بنضحك على نفسنا. فالمسألة ما هيش بالسهل اللي احنا فاهمينه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أول ما طلعوا على طول قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. خلاص هم صدقهم وخدوا الحكمة من أهل العلم. واحد يقول لي طب هم دول سقطوا في الامتحان، نقول لك لا، أصل أمر طبيعة بشرية، إحنا مش هنقدر على الكلام ده، إحنا كم واحد 300 وشوية، مش هنقدر على الأعداد دي الكبيرة دي. يا مالكنا يا اللي ربنا بعتك لينا، إيه رأيكم والعلماء اللي معانا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ما تخافوش كم من فئة قليلة هنثبتكم. ولذلك دي فايدة أهل العلم، لما يكون في ريبة، ما يكون في شك، ما يكون في وهن، ما يكون في ضعف، ما يكون في قسوة في القلوب، يثبت الناس ويذكرهم بالله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اسمع الآيات. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لأن الموقف صعب والعدد كبير، وهم صدقوا وآمنوا، العدد الموجود ده 300، يلا يلا بقى طالما احنا واثقين في الله يلا، بس بشرط انتوا واثقين يا اللي موجودين بجد، هم دول الصفايه، هم دول اللي بقيهم، هي هم دول القوة اللي بالرب فيهم. اطلع بقى بإذن الله، بس خلي بالك بسنة شرع في الخروج وبغير تهريج ومن غير ان نطلع الثلاث ماء كل واحد برأي، لا ده تحت امرة ولي امر. يلا نتوكل على الله، اطلع. انتوا خايفين؟ لا، لان الله معانا، لانهم عرفوا ان المسألة صعبة جدا، والله مع الصابرين. احنا هنصبر واصبرنا ونجحنا، بس الصبر اللي عندنا ده محتاجين اكثر يا رب، مش هنستغنى عنك ابدا. خلاص احنا نطلع اهو. ولما برزوا لجالوت وجنوده اول كلمة قالوا ايه؟ احنا عندنا صبر. قالوا ربنا افرغ علينا صبر، يعني مش مجرد صبر عادي، افرغ علينا صبرا. شوف اللفظ القرآن الجميل، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. ده احنا عشان نقوم لصلاة الصبح محتاجين افرغ علينا يا رب صبر، عشان نصبر على بعض في الإزاء ونرد على بعض بهدوء. ربنا افرغ علينا صبرا، لان لسه هقول لك دلوقتي الاختبار. انا مش هسيب ان الله مبتليكم بنهر كده ونعديها، بس انا بقول لك القصه عشان نفهم ان المساله امتحان واختبار من الله، عشان اللي يخرج في الاخر ناس محترمه. والكون القائد راجل يعلم الناس الثبات والقوه والايمان ونشر السلام. تعالى يذكرني هذا القائد الملك الصالح الشاب بقلب أرسلان، هذا القائد المسلم الذي خرج في معركة لقتال أهل الشرك والضلال. وبينما هم كذلك، عشان أقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بس بإذن مين؟ بإذن الله. خرج في المعركة ومعه 15,000، والأعداد اللي قدامه أعداد غفيرة. وبينما هو كذلك عاد من معركة بين جريح وبين منهك ومريض، الجيش بتاعه 15,000 جاي راجعين من معركة يعني لسه مخلصينها دلوقتي ومنتصرين إن شاء الله، بس رجعوا بقى إيه؟ مجرحين. وهم داخلين عشان يرتاحوا لسه راجعين من السفر، نادى منادي أن هناك أكثر من 400,000 يريدون الهجوم عليهم. الله، عدو جاي 400,000 واحنا 15,000، والعملية فيها جريح وفيها مريض وفيها اللي اتكسر وفيها فالملك الصالح او القائد المحنك او الرجل المؤمن دايما يبص للامور من منظور اخر، الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، الاعتماد على الله. ونعتمد على الله. وفي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شكلك؟ كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. أخوك أبا سفيان أسامة بن زيد. أهلا وسهلا أخي الحبيب. الله يسترك. أنا يعني أقول لك كلمة واحدة. تفضل. قالها الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا يدعو إلى السنة وهو منها فكأنك رأيت رجلا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وأقول لك يعني بإذن الله امضي على بركة الله ونحن وراءك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمناظرة الحسنة وعلى بركة الله ونحن وراءك إن شاء الله. الله يسعدك. الله يبارك فيك. الله يبارك. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ايمن، عايز بس استشيرك في حاجه، بس بالله عليك ترد، يعني مش تسمع تساله وما تردش في الحلقه دي، لان انا قاعد ومنتظر ان اسمعها. يا رب باذن الله. ربنا يعينك. انا شغال في مصنع مايوهات. مصنع ايه؟ مايوهات، بيعمل ملابس بحر. ماشي. وعايز اعرف ده حلال ولا حرام. سالت في دار الافتاء مرات قالوا حلال ومرات قالوا حرام. فمش عارف بصراحه، يعني انت حضرتك فدني. طيب حاضر ان شاء الله، حاضر عناية ليك. يعني هم مرات قالوا حلال ومرات قالوا حرام. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ ايمن؟ الحمد لله رب العالمين. كل عام وانت بخير. وانت بالصحة والعافية. احبك في الله. الله يسعدك ويبارك فيك. اسألك الدعاء ان شاء الله لنا. الله يبارك في عمرك. يبارك فيك. ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حفظ القران والعمل به يا رب، ويرزقنا الحج والعمره يا رب العالمين. ان شاء الله ان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص والثبات على الحق. الله يسعدك يا ولي ذلك القدر عليك. امين يا رب العالمين. جزاك الله عنا خير الجزاء. اسال الله ان يجزينا واياك كل خير. صلى اخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ ايمن صيدح. تفضل تفضل معاك. الو. ايوه ايوه معك. انا معك. معايا يا فندم. اسمعك. ايوه. طيب بالله عليك يا فضيله الشيخ، انا محتاج تليفونك الخاص ومحتاج ان انا اتكلم معاك في مشكله ضروريه جدا جدا. انا بقالي شهر دلوقتي عمال اتصل على شخص على التليفون بتاعي صحته. حاضر ان شاء الله. المشكله بتاعتي طويله وهتاخد وقت ومش هعرف اقولها في البرنامج. حاضر ان شاء الله. ان الكنترول يعطوك التليفون باذن الله، هو موجود باذن الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معك. طيب ان شاء الله انقطع الاتصال. ارد على الاخ الفاضل اللي اقسم علي بالله ان احنا نرد على حكاية مايوه البحر. يعني دار الافتاء قالت لك حلال وقال لك حرام. بص يا اخ الفاضل، يعني احنا عاوزين نقول الامر. وواضح من الكلام ان مسألة مايوه البحر هذا يستخدم في الاماكن العامة اكثر، انما لو انت عندك مثلا في بيتك بيسيم وانت بمفردك وبابنائك بتستخدم هذا الشيء مع يعني انت لوحدك ولا حاجة في البيسيم بتاعك من غير ان يراك احد، لكن ظاهر الامر من الامور اللي احنا بنراها العمل في هذا المجال حرام زي ما قالت لك دار الافتة في المسألة ديت. انا معهم مع الرأي الثاني اللي بيقول ان هو تترفع عن هذه المساله وتترك هذا العمل ان شاء الله رب العالمين، لان اغلب ما يستخدمونه في الشواطئ العامه التي تظهر العورات. واسال الله العفو والعافيه، لان الكلام ده طبعا خطير جدا، واحنا مش عاوزين نعمم ان احنا نحرم الشيء. ممكن من الجائز ان يستخدم استخدام خاص في قلب البسيمات الخاصه والكلام ده اللي احنا بنشوفه، فاسال الله العفو والعافيه. نبدا ان شاء الله ايها الاحبه الكرام ندخل في الاختبار. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وسيدنا داود طبعا كان يعني رجل من الفقراء وراعي غنم، ويعني سبحان الله يعني راجل عادي جدا. فسبحان الله برز لجالوت ليبارزه وقتله، وآتاه الله جل وعلا بعد ذلك الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالشاهد في المسألة والقصة ان احنا عاوزين نخش على الاختبار ده بعد المواقف المثيرة اللي شفناها والتابوت اللي طار في الهوى او جاي كده تحمله الملائكة والعبور على النهر، إن الله مبتليكم بنهر، نبدأ نختبر نفسنا. تعال نشوف الاختبار. إن الله مبتليكم بنهر. كنا قد توقفنا قبل الاتصال عند الملك الصالح ألب أرسلان، أو هذا القائد المحنك المسلم، وهو قد عاد من معركة وجيشه بين جريح ومريض، وأرادوا أن يرتاحوا، فجاء منادي أن هناك أكثر من 400 ألف، 400 ألف جايين يقتلون. ففكر وبدأ يستشير ويستخير الله، فدخل إلى خيمته. قال لك في وسط التعب ده لو جبت ناس هيقولوا لا ما نقتلش، ونحاول نشوف لنا مكان ونتدارى ونفر على ما يجيش يعود بالقوة بتاعته. فقال لك أنا أستخير الله وأستشير الملك جل في علاه. فدخل اتوضأ وصلى ركعتين، وبعد أن انتهى من صلاته لبس أكفانه وتحنط، ثم خرج وعليه لأمة الحرب وتحتها الأكفان والحنوط، ثم خرج إلى جنده ونادى منادي، فاجتمعوا من حوله فقال لهم أترككم ساعة، فإن العدو يتجه تجاهنا وسنخرج لملاقاته، وها أنا ذا قد لبست كفني وتحنطت، ساعة كل منكم يغتسل ويلبس كفنه ونخرج في سبيل الله. اليوم إما أن تنكسر شوكة الإسلام وتهدم عقيدة التوحيد، أو ينصرنا الله جل وعلا، يا نصر يا شهادة. فدخل الجند ولبسوا أكفانهم وتحنطوا، ثم لبثوا ذروعهم وخرجوا. تخيل 15,000 ريحة الحنوط طلع منهم في قلب الصحراء، كلهم طالعين كده عشان يقاتلوا في سبيل الله. انت عارف اخي الحبيب، 15,000 فيهم المريض وفيهم الجريح، لم تغرب شمس هذا اليوم الا ونادى منادي لقد قتل اهل الكفر والعناد وقتل قائدهم وهزموا هزيمة شديدة. وكان القائد أرماليوس تقريبا قتل، وعادوا منتصرين. لماذا؟ لأنهم لما ابتلوا واختبروا نجحوا في الاختبار. إن الله مبتليكم بنهر، فيا صاحب الإمارة أسألك، إن الله مبتليك بنهر، إذا كنت في إمارة أو سلطان أو ملك أو غيرها، إن الله مبتليكم بنهر. تعالوا نشوف ونشوف الاختبارات الموجودة بين إيدينا. إن الناس في حال وجودهم في مجتمع يحكمه إنسان طيب محترم تجدهم ينشغلون بما ينشغل به، فانظر إلى حال الناس وهم في أي شيء ينشغلون. الحمد لله في صلاة، الحمد لله في صيام، الحمد لله في زكاة، الحمد لله في أذان، الحمد لله في إقامة، يبقى الحمد لله هناك خير في الأمة. أنا أخاطب العالم أجمع، انظر في أي مكان فيه الفسق، فيه الرشوة، فيه الدعارة، فيه الأشياء المخالفة، فحال الناس على حسب ما يفكرون فيه. إن الله مبتليكم بنهر. انظر يا صاحب المال في مالك، إن الله مبتليك بنهر. والمال عارية مستعارة تزول في أي لحظة. ماذا فعلت في مالك؟ من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ أعطاك الله جل وعلا ثم قال لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شوف أحوالك إيه، وإياك أن تغتر بما عندك. أضرب دائما مثالا على أن الحساب على حسب النعمة التي بين يديك، ده إن كانت في الحلال ستوقف للحساب عليها، من أين أتيت بها وفيما أنفقت، فما ظنك إن كانت من حرام. نضرب لهذا المثال دائما برجل غني دخل إلى مكان من الأماكن في مسجد من المساجد مثلا، وقال للناس الموجودة كلهم كل واحد فيكم يختار اللي هو عاوزه من المال، واللي هيختار هكتب له شيك بهذا المبلغ، عشان تعرف يا صاحب المال أنك في اختبار. ففي الناس بقى اللي عنده قدرة على أنه يفكر ويقدر، فقال راجل بيطلب مني أن أخد مال، طيب 10 مليون، راح كاتب له 10 مليون في الشيك. اللي بعديه قال الراجل ده يعني ما سفش فيه قوي، طب بص 1 مليون، كتب 1 مليون. اللي بعديه قال طب اللي خليني أطلب المبلغ الكبير ده، خلينا في 1000، هنعمل به ايه؟ اقتنع بال1000. واحد تاني قاعد كده قال لهم بقول لكم ايه، انا اغلب نفسي بالفلوس ليه؟ انا على قد يومي، انا عايز ربع جنيه. فالناس قاعد توصله قوله درويش، راجل مش فاهم يا اخي، ان في هناك حكمة. انت مش هقول لك تخلص من كل مالك، لا، انفق في سبيل الله والمؤمن القوي، لكن شوف انت بتجيب ازاي وتنفق ازاي، عشان الحساب هيبقى على قدر هذا الأمر. إن الله مبتليكم بنهر. يا ترى مالك عملت فيه إيه؟ رحت أماكن فيها محرمات؟ حضرت احتفالات راقصة وماجنة؟ شربت خمر أو سجائر أو غيره؟ إن الله مبتليكم بنهر. إذا كنا إحنا مش عارفين ننجح في اختبار معين، إزاي هندخل في مسألة الجهاد في سبيل الله؟ أنا لا أصبت العزائم، لأن الطابور الخامس هذا أخشى على نفسي منه، لكن أقول رب نفسك وأولادك، وأنا أربي نفسي وأولادي، وعاوزين أمة زي لربها صلاح الدين، أو قائد واحد زي لرباه نور الدين محمود وطلع صلاح الدين الأيوبي. فاسمع حبيبي يا صاحب المال، الناس بتبص للي خد 10 مليون على انه راجل فهلاوي وراجل فاهم. خلي بالك على قدر ما تعطى الحساب. ان الله مبتليكم بنهر. الراجل قال لهم بس هحاسبكم في اخر السنه، فجي حاسبهم ولع لهم صاجه وقال لهم كل واحد يقف عليها حافي عاري القدمين. فبقى يقف على هذا الشيء الذي يتقد كالجمر فتسيل لحومهم. ابو 10 مليون عمال يقول رحت شاطئ الريفيرا في فرنسا، ورحت طرت الطياره مش عارف فين، وانا نازل خدوا مني في المطار جمرك قد كده، عمال يحكي ساح وسال لحمه. الثاني ابو مليون خف بس برضه من العذاب ولقوه في يوم القيامه الحساب اشد. ابو 1000 جنيه بسرعة يمكن جاب تلفزيون عشان يتفرج على القناة الإسلامية ومش عارف راح مضيعها في أبو ربع جنيه، لقى العملية حامية من تحت رجله، صرفت فين؟ قال لهم رغيف وطعمياية، وراح رمي نفسه وريح نفسه. القصة فيها الكثير والكثير من العبر، لكن أردت أني أسقط المسألة على واقعنا. لكن عاوز أقول لك أن الله سبحانه وتعالى جعل بيننا سنة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنا وقفة في غاية الأهمية مع هذه المسألة، ونختم برسالة للأمة في عجالة سريعة. أقول اسمع كده: سبحان من قدمنا على جميع الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. اسمع: سبحان من قدمنا على جميع الناس، وسقانا من معرفته أرواكاس، وجعل نبينا أفضل نبي رعى وساس، فلما فضله على الأمة وأنعم علينا بعلو الهمة، قال لنا الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق، أو عمر الذي أوصى كسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم الغمر العميق، أو مثل حمزة والعباس. وصدق الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين، أو سعد وسعيد هيهات من أين؟ ألهم صبر خباب وخبيب، ومن مثل الاثنين؟ إن شبهناهم بهم أبعدنا القياس. وصدق الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل شجرة الرضوان من أشجارهم؟ هل غزوة بدر من أسمارهم؟ هل شجرة الرضوان من أشجارهم؟ هل غزوة بدر من أسمارهم؟ إنما عرضت عليهم غزاة طيلة جميع أعمارهم وجهادنا مع الأنفاس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس آثر الصحابة الفقر والمجاعة واشتغلوا في الدنيا بالطاعة وسألت النصارى مائدة للمجاعة إنما طلبوا قوت الأضراس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس عند رهبانهم كزهد أويس أفي متعبديهم كعامر بن قيس أفي خايفهم كالفضيل هيهات ليس ضوء الشمس كالمقباس وصدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل بشر ومعروف أفي زهادهم مذكور معروف أفي صلصلتهم رنة السيوف والأقواس صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أفيهم مثل أبي حنيفة ومالك أو الشافعي الهادي إلى المسالك كيف لا نمدحه وهو أجل من ذلك ما أحسن بنيان ديننا والأساس صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أخيرا أفيهم علي من الحسن وأنبل أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل أو كأحمد الذي بذل نفسه وسبل كالله ما فيهم مثل أحمد بن حنبل ارفع صوتك بذلك ولا باس وافخر بأمتك صدق الملك كنتم خير أمة أخرجت للناس في ختام الأمر النصح من أجل الله فلا تغضب مني كما علمنا أساتذتنا لا نقصد أبدا إن احنا نغضبك وبخاف عليك كخوفي على نفسي وإلا لا يكتمل إيماني إن لم أحب لك من الخير ما أحب لنفسي وأحبكم جميعا في الله لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ أخي وحبيبي نختبر نفسنا النهاردة من يصلي الصبح إن الله مبتليكم بنهر أحبكم في الله لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية كفاية ذنوب السلام عليكم ورحمة الله.